الحقيقة ان رب العالمين سبحانه وتعالى كريم، القضية انه بيستجيب الدعاء ولا لا ده ملناش فيه، ما نعرفوش، لكن احنا بنتربى امشي مين ولا يسار، احنا بنتربى باقدار الله سبحانه وتعالى. انا اتمنى ان حضرتك او حضرتك تشوف حلقة اسمها الله كريم، يعني انت على يوتيوب كده الله كريم عمرو احمد، والله كريم عمرو احمد، وشوف كده افهم حكاية استجابة الدعاء دي، عشان والله العظيم ربنا بيستجيب الدعاء، والله العظيم ربنا استجاب دعائك كله، لكن انت اللي مش فاكر بس. اما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله قليلا ما تذكرون، انت بس مش فاكر.